وقلنا اننا ان شاء الله سوف نستعرض تلك الدسائر التي تبشر بنصر الله سبحانه وتعالى، والتي تنبثق لنا من صمم المحنة ومن أتون تلك المواجهة المستعرة. هي بشار تخرج أول ما تخرج من صفوف أعدائنا، ولله في خلفه شؤون. وهذه البشار لا يرتفع بها حقا إلا من نظر لها بعين اليقين، ينظر لها ويستحضر في ذهنه صورة الوعد الرباني بالعاقبة للمتقين. سنقول كما ذكرنا في الدرس الماضي أن تلك الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإسلام اليوم ليست بالأولى، وإنما التاريخ الإسلامي يحفظ بهجمات من هذه النوعية تتابعت على ديار الإسلام والمسلمين، ورأينا أمثلة من هذه الهجمات. إلا أن بفضل الله وحبه كانت تبوء بالكفران المبين وتتكشف لخير الإسلام والمسلمين. المسألة تتكرر اليوم. نحن الآن لا نرى من المحنة إلا وجهها المظلم، ولكن كما قلنا بعين اليقين والآن وفي صدم تلك المحن المتتالية وفي آتون الاستضعاف نتلمح الفجر القادم، ولكن لا يتلمح حقا إلا من صدق يقينه بهذا الدين. فنقول أما عن اليهود، تلك الديانة المحرفة التي تلاعب بها رجالها هي دين مختلف، دين مهلهل، دين لا يقوى على تكوين دولة تظل ثابتة فضلا عن أن يحكم هذا الدين العالم. فأخلاق اليهود معروفة لديكم، من غش ومكر وغدر وتنافس وتفاهم، وهذه الأخلاق تعتبر العامل الأول في تفكك المجتمع اليهودي. فالديانة اليهودية ديانة مادية لا تؤمن لا بالبعث ولا بالنشور ولا بالحساب ولا باليوم الآخر، حتى عند أشد الناس التزاما بها. هذه المعاني، هذه المفاهيم الغيبية لا تعرف عند يهود، ومن ثم هم ناس ماديون أشد ما تكون المادية. ولذلك هذه المسألة تؤدي إلى تفكك رهيب في المجتمع اليهودي، تؤدي إلى تنافس وتناحم وتشاحم وحقد وحسد وسوء خلق، إلى سير هذا الخنوص من الرذائل. فبالفعل صدق الله العظيم إذ يقول فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى. هذه فطلة مركوزة لنفس اليهودية، لا تستطيع مهما بلغت من التدين والالتزام بدينها أن تتخلص منها. هم قوم غدر، قوم غدر حتى بينهم وبين أنفسهم. فهذه عامل أول في تفكك وانهيار المجتمع اليهودي، الغدر والتشرذم في داخل المجتمع اليهودي، ورشح التناقض والاختلاف بينهم ليصل إلى أوجه تلك الهجرة الجماعية التي بعث إليها إسرائيل بجمع يهود الشتات من كل أنحاء العالم في دولة إسرائيل. فاجتمع اليهود على اختلاف قومياتهم، يهود العرب ويهود الغرب ويهود الشرق ويهود الكلاشة إلى غير هذه القوميات المختلفة، فازداد التنافر والتنافس بينهم. هم بدون أي عوامل خارجية التنافر والتنافس قائم بينهم، فلما ازدادت هذه العوامل ازداد التنافر والتنافس والحقد والحسد الذي يهدد المجتمع اليهودي بالانفصام وبالتمزق. ولولا أن اليهود في المحيط العربي ولولا أنهم يستشعرون الخطورة من كل مكان لظهر هذا التنافس والتنافر بصورة واضحة. والذي يمنع ظهور هذا التنافس والتنافر بصورة واضحة للعيال هو شعورهم بالخطر الخارجي الذي يحيط به، فهذا الخطر الخارجي يجعلهم يتكاتفون ولو ظاهريا لمواجهته ودفعه. هذا عام الأول. عام الثاني يرشح الدولة اليهودية للانهيار هو ذلك التيار المتنامي وبشدة. وانظر ماذا عندهم من فجر، انظر ماذا عندهم وماذا عندنا. ذلك التيار المتنامي وبشدة، وآخر الاستطلاعات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي التيار الديني المتطرف. التيار الديني المتطرف عند اليهود ذلك التيار ومنذ سنوات متأخرة بدأ في الصعود التدريجي، إلا أنه في الخمس سنوات الأخيرة كان معدله في القمة. وما عرفه بعض المراقبين للأوضاع اليهودية بالأفورية الثورية، فذلك التيار الديني أو اليميني بصراحة السياسيين بدأ يكتسح الشارع اليهودي وبدأ يترشح كفكر يلتف حوله جميع اليهود في الخارج وفي الداخل. ورأيتم كيف أن لهذا التيار قوة رادعة تسير جنبا بجنب القوة المؤثرة الفكرية، ورأيتم كيف كان رئيس وزراء إسرائيل والسيد أولى في إسرائيل ضحية، وضحية عندهم وليس ضحية عندنا، قربان عندنا، ضحية لهذا التيار الديني. فمن منظور اتجاه الدين المتطرف اليهودي كان إسحاق رابين عميل لكم أن تعجبوا. إسحاق رابين الذي حقق لإسرائيل كل ما حقق كان بمنظورهم عميل. لماذا؟ لأنه تنازل عن بعض الأشياء البسيطة لصالح العرب أو لصالح المسلمين كما يقولونهم، فجاء مقتله على يد هذا التيار الديني. وتعتبر هذه الحتة هي بداية الظهور القوي والفعال لذلك التيار الديني في المجتمع الإسرائيلي، وقوبلت الحادثة من الجهات أو من الأوساط الشعبية بمنتهى الحفاوة والسرحان، وصار ذلك الرجل أو الشاب منير الذي فقد إسحاق رابين بطلا شعبيا، وانهالت عليه الرسائل والمكالمات إلى غير ذلك، وهو الآن في سجون إسرائيل معزز مكرم يعيش كأنه في بيته وزيادة. المهم أن هذه الحادثة كانت بداية لظهور هذا التيار المتنامي. ثم كانت الحادثة الثانية والتي أكدت تماما صحة هذه النظريات القائلة بأن إسرائيل تتجه اتجاها دينيا صرفا بحتا، وهي الانتخابات الإسرائيلية، حيث فاجأ اتجاه اليمين بأغلبية أهلته من استلام مقاليد الحكم بدون تكوين أو بدون اللجوء إلى منافسه من حزب العمل. يقول الرواية الإسرائيلي غورثمان عن دولة إسرائيل كما نشر ذلك صحيح القدس العربية تاريخ 7/6/1996، يقول هذا الرجل المفكر المعروف: هذه دولة إسرائيل، هذه دولة، واستمعوا ماذا عندهم وماذا عندنا. هذا على مستوى الشعوب، كيف شعوبهم وكيف شعوبنا. يقول هذه دولة تنحدر باتجاه اليمين، تنحدر باتجاه اليمين. ولمين يقصد ايه؟ مصرح الشياطين لو ايه؟ خطة التصرف اليسار واليمين اتجاه اليمين التصرف الدين. قال هذه دولة تنحدر باتجاه اليمين، دولة وحشية صاخبة، وشاهد شاهد من اهلها، دولة وحشية صاخبة أكثر نزوعا نحو التدين والأفورية والطائفية العنصرية، أكثر نزوعا نحو التدين والأفورية والطائفية العنصرية. هذه تصريحاتهم وهذه أقوالهم. فالقوم بالذات من البداية، نحن استعرضنا هذه المسألة في حديثنا عن الانطلاقات العقدية، من البداية قلنا أنهم انطلقوا انطلاقة دينية، إلا أنهم اليوم يظهرون هذه الانطلاقة للناس كافة. من قبل كانوا يخفونها لمصالح مصغرة، أما اليوم صاروا يظهرونها ويتمنونها بمنتهى القوة والشدة. نفس الكلام ذكره أحد الصحفيين الإسرائيليين، قال لقد اكتشف بيريز أن الشعب الإسرائيلي شعب يميني. هذه مقولة خطيرة جدا. بيريز الذي كان ينافس الليكود، الذي كان ينافس هذا المثل نتنياهو، يقول هذا الصحفي، يقول لقد اكتشف بيريز أن الشعب الإسرائيلي شعب إيش؟ يميني، يعني شعب دينين متطرف، وليس فقط دينين وإنما دينين متطرف. هذه شعوبهم، وانظر إلى شعوبنا. وذكر مراسل جريدة الاندبندنت 16/6/1996 باتريك كوبرن، قال الانفصام الأعمى، استمع لهذه النقطة يجب نركز عليها لأنها أيضا من مقومات التثقف والإنهار المجتمع اليهودي. ويعني الجهات اللي بد أن تعرفهم أن كلما اتجه الشعب الإسرائيلي نحو التدين كلما كان النصر حليفة بالإسلام المسلم، وكلما اقترب النصر بإذن الله. لابد أن تفهم هذه النقطة فهما جيدا وإن شاء الله أن نوسع فيها. قال بكر الكوبرن مراسل صحيفة الاندبندنت، يقول الانقسام الأعمى في إسرائيل، الانقسام الأعمى في إسرائيل ليس بين اليمين واليسار ولا بين الصخور والحمائم، ولكن انظر بين من؟ الانقسام في داخل المجتمع اليهودي، ولكن بين المتدينين والعلمانيين اليهود. حتى في اسرائيل فشل خيار مع المنهج سبحان الله ونبذه الناس، الا في بلداننا المتوسعه هذه صار مع المنهج الناس كلها نفرح منه. في الهند لو اردنا ان نستعرض نتائج الانتخابات اشد الاحزاب تطرفا ومغالاه هو الذي فاز في الهند. الصر العالم كله طالب تنحيط رادوفان كارادفشي، وهم يصرون على لقاء رادوفان كارادفشي الاصولي اليميني الارثوذكسي المتطرف. كذلك في اسرائيل العالم كله كان يساند بيريز وعلى راسه امريكا، الا ان الشعب اليهودي الاسرائيلي ابى الا ان يختار التيار ايش؟ اليمين او التيار الديني. يقول ولكن بين المتدينين والعلمانيين اليهود انه انقسام بين اولئك الذين يريدون دوله دينيه واولئك الذين يريدون رؤيه اسرائيل كدوله قوميه علمانيه مثل غيرها من الدول. انظر الانقسام الان السائد داخل المجتمع اليهودي بين التيار الديني الذي يريد تكون دوله دينيه قلبا وقالبا، وبين التيار العلماني الذي يريد دوله علمانيه مثلها مثل غيرها. والنتيجه معروفه الان، النتيجه معروفه وتبلورت النتيجه بصوره عمليه كما قلنا في الانتخابات الاسرائيليه. نقول ان محل الاشاره هنا والتي نريد ان نركز عليها هو ان هذا التيار الديني لا يأبى الا لاسرائيل الكبرى، لا يأبى الا لاسرائيل الكبرى، ولا يعترفون تلك الحدود الاسرائيليه القائمه في يوم الناس هذا، ويصرحون ان هذه مساله مؤقته وان حدودهم الحقيقيه هي حدود اسرائيل الكبرى المعلقه خريطتها اليهودي. ومن ثم هم يرفضون وبشدة اي شيء عملية سلام، يرفضون ايه؟ وبشدة عملية سلام. ويوم ان رأوا ان رابين رغم ما قدم لهم ورغم ما سيد في الدولة اليهودية ان رابين تنازل بعض الشيء عن منطلقات الدينية كان مصيره القتل. هم يرفضون وبشدة ما يسمى عملية السلام. انظر ماذا عندهم وماذا عندنا. هم يرفضون عملية السلام، والمسلمون أصحاب الحق الذي لا يماري فيه أحد مهرولون مهرولون صعوبة وحكاما، بل لم ينتفد منهم بعلم والدين، يهرولون إلى عملية السلام إلا من رحم رب، إلا من رحم رب. ماذا لديهم وماذا لدينا؟ ومن هنا تأتي البشارة، من هنا تأتي البشارة لمن رزقه الله بسامة السديد ورفع عليه مشاوث التعصب والتقليد والنظر للناس من علم ومن رفع، وكأنه هو الذي فقه وفهم، وعلم الله أنه لم يفقه ولم يفهم شيء، ولو خرج من هذه الدنيا بهذه الصورة فلا نتمثل بقول القائل وإن كانت هذه منزلتي عندكم فقد ضيعتوا أيامي. نقول من هنا تأتي البشارة أن هذا الخيار يصر على إسرائيل الكبرى، يصر على إسرائيل الكبرى ويظهر الحقد والعداوة للمسلمين بصورة واضحة، مما يرجح خيار إيش؟ مما يرجح خيار الحرب، مما يرجح خيار الحرب، ويجعل الحرب الخيار الوحيد لحد القضية الفلسطينية، وهو ما عبر عنه خالف هذا الخيار. فخالف هذا الخيار في تجمعاتين وفي مجالسين وفي اتصالاتين دائما يصرون أنه ليس هناك حل تلك القضية بيننا وبين المسلمين إلا السيف، هم يقولون هذا، أما نحن فنقول لا، هناك حل آخر، المفاوضات، الحوار، إلى سير هذه الأمور التي أتقنها العرب. ولذلك كانت هناك مسألة عجيبة جدا لمن تدبرها ولمن يرقب الساحة، أن كبار الأحبار والحاكمات اليهود كانوا يرفضون وبشدة كذلك تلك الهجرة الجماعية اليهود من جميع أنحاء العالم إلى إسرائيل، وكانوا يرفضونها من منطلق دين، من منطلق دين، فهم يعرفون وفقا لما هو مسطور في التوراة حتى اليوم أنه ما أن يجتمع اليهود في أرض الميعاد في فلسطين إلا وهذا الاجتماع مقرون بثنائهم وبدمارهم. هذه مسألة صحيحة، الذي يرفض أو الذي يستعرض التاريخ اليهودي يرى أنه ما اجتمع اليهود في أرض الميعاد إلا وعاقب ذلك تماما تدميرهم، كما حدث من بوتنسوف وكما حدث بعد ذلك من سيطر الرومان. لذلك صرح كبار الفكر اليهودي برفضهم الشديد لهذه الهجرة الجماعية، ووقفوا أمام القيادة السياسية موقفا شديدا، إلا أن القيادة السياسية استطاعت بقوتها أن تفرض رأيها، فهذا الأمر أيضا بشارة لنا. وسبحان الله، هذه المسألة ظهور خيار الدين المتدني والهجرة الجماعية لليهود من جميع أنحاء العالم، اليهود الشتات في إسرائيل، كلها تأتي بالضبط بقول الله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد إلهنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. انتبه ماذا يقول مرة بعد ذلك: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. انتبه لهذه الآية: وإن عدتم عدنا. مجمل تلك الآيات الكريمات أنه كلما على اليهود في الأرض فسادا وطغيانا وتكبرا وتكبرا كلما عاقبهم الله بالذل والفناء والدمار، بالذل والفناء والدمار، إلا أن يتوبوا ويحسنوا فيحسن الله إليهم. صحيح؟ يقول تعالى: وإن عدتم إيش؟ عدنا. فهي سنة ربانية، سنة ربانية كتبها الله على هذا الجنس، كتبها الله على هذا الجنس، أنه كلما عاد وطغى وتجبر وتكبر في الأرض كأنه دائما ومباشرة يعقب هذا العدو الفناء والدمار وقابل لهم على تجبرهم وعلى طغيانهم وعلى إفسادهم في الأرض. يقول السيد رحمه الله في المجلد الرابع من الظلال صفحة 2000 214 قال تعليقا على قوله تعالى وإن عدتم عدنا. وإن عدتم عدنا ما معنى إن عدتم للعلو والتجبر؟ عدنا إلى إيش؟ إلى عقوبتكم بالذل والنكال والدمار. قال رحمه الله ولقد عادوا اليوم. ولقد عادوا اليوم عادوا لأي شيء؟ مسألة غيرة، مسألة غيرة وفصلنا فيها من قبل. فما من مؤامرة، ما من مؤامرة وما من فساد إلا وتجد خلفه يهود. مسألة واضحة لا تحتمل مناقشة. قال رحمه الله ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل. سورة فرعون إيه؟ دولة. ولا يخلفن الله، هذا هو عدنا عدنا، والله عز وجل لا يخلف وعده. ولا يخلفن الله عليهم من يسومون سوء العذاب تطبيقا لوعد الله القاطع وفاقا لسنته التي لا تتكلم. هو وعد وهي سنة، وعد من الله سبحانه وتعالى على عقاب هذا الجنس، وسنة ربانية في كل الظالمين، في كل الطغاة، في كل كفار المرتكبين ومنهم اليهود، وفاقا لسنته التي لا تتكلم. قال رحمه الله وإن غدا لناظره قريب، وإن غدا لناظره قريب، وكل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، إنما البعيد ما ليس بآت. كل ما هو آت قريب، هذا عند من؟ عند الموقن. أما الذي تتصرف الشهوات وتخادعه الشبهات فهذا شأن آخر. هذا عن اليهود. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه لا يخفى عليكم، والذي فيه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيقتلهم المسلم أنظر فيقتلهم المسلمون وليس يقاتلهم المسلمون، لأن المقاتلة مفعلة من الطرفين. أما لذا في ماذا قال؟ أفتح من نطق عن الضاد ماذا قال؟ فيقتلهم قتل وتشريد وتدمير وتنكيل لليهود إن شاء الله، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، ماذا قال؟ يا مسلم يا عبد الله. تحقيق الإسلام، الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى لكل أمر، لكل ما فيما تحب وفيما تكره، فيما تحب وفيما تكره، وهذه تنبيه عام لبعض الناس. فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، تحقيق العبودية الحقيقية، العبودية التي سنذكر إن شاء الله في مبحث الموالاة والمعاداة تدور على أجنحة ثلاث: الخوف والرجاء والمحبة. والمحبة لا تتحقق إلا إذا أحببت ما يحبه الله ورسوله وبغضت ما يبغضه الله ورسوله، أي تحقيق الموالاة والمعاداة. يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل، فتعالى إيش؟ فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. من الطرق عن المضحكات أن يهود تعرفون ماذا قالوا الآن؟ يزرعون فلسطين بإيش؟ بالغرقد. والله هذا من إذاعة الشريف القدس أخزاهم الله، يعرفون يعرفون أن الوقت. أما المسلمين يقف بعضهم يقول الدخن والدخن فيقول لك نعم نعم ولكن، ويستغرق عياذا بالله، شك في وعد الله أو من الواقع العريض. نحن معك من الواقع العريض وأننا في زمن الإصبار، ولكن المؤمن ينظر العبرة وينظر الآل ويرتقب وعد الله سبحانه وتعالى. اليهود يملؤون أرض فلسطين بإيش؟ بالغرقد جدما وهلعا، ويقينا منهم بأن موعدهم قادم. وسناتي لحديث عجيبة السيرة قول الحجاج ابن أخطب عندما أمر به النبي عليه السلام لتضرب عنقه. بسم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما قلت سيأتي معنا في السيرة، سيأتي معنا قول الحجاج ابن أخطب عندما أمر به النبي عليه السلام لتضرب عنقه ماذا قال؟ قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك شفيت. ثم قال أيها الناس أخاطب قوما من حمة كتبت على بني إسرائيل قضاء وقدر. ما دخل؟ ملحمة كتبت على بني إسرائيل. فهم يعرفون أن وقتهم وأن نهايتهم قادمة لا ريب في ذلك. وإنما كما قلنا الشك دخل للأسف قلوب بعض المسلمين فصارع وعرول إلى ما يرضي أتباع اليهود من يهود العرب. هذا عن اليهود. وعن بوادر أو بشائر النصر منهم أو من صفوفهم. أما عن صفوف اليهود عن الشطر شطر التحالف اليهودي الصليبية فنقول بداية المسيحية كدين سقط في أنظار العالم بل سقط في أنظار أتباعها أنفسهم بل سقطت في أنظار وفي أنظار أشد الناس تحمسا للديانة المسيحية من القساوسة والأحبار والبابوات. وأصبح النظر إلى الديانة المسيحية على أنها أداة أو آلة يستخدمها الساسة الغرب في تحقيق مصالح لا أكثر من هذا ولا أقل. أما دين معتبر له عقيدة وله شعائر وله أهداف يسعى إلى تحقيقها وله رغبة في قيادة البشرية كل هذه المعاني اختفت تماما عن الديانة المسيحية وصارت ديانة سياسية ما هي كما قلنا إلا أداة لتحقيق بعض المصالح وبعض أطماع أساس الغرب سواء في ذلك أوروبا أو أمريكا. وكانت الفضيحة الكبرى في السبعينات ولكن شرتها السلف الغربية بنفسها ومن أشهرها مثال منصف هو الإفصاح عن أن البابا بابا الفاتيكان بولس السادس كان عميلا للمخابرات الأمريكية وكان تقاضى أمواله من تلك الهيئة المخابراتية. وكانت هذه فضيحة عالمية أظهرت أو دللت على تلك النظرية التي قال بها أول من قال هم أنفسهم رجال الفكر النصراني. ومن قبيل يعني اقترح أن هذا الرجل البابا بولس السادس هو الذي أعطى في اليهود فك التبرئة هو الذي برأهم من دم المسيح رغم أن من المعتقدات المسيحية الرئيسية أن المسيح قد قتله من اليهود ثالث معتقدين هم قتلوه وناصرهم ولكن شبه لهم. ورغم ذلك هذا البابا رأس الديانة المسيحية في العالم يذهب في زيارة إلى القدس إلى إسرائيل 1964 ويعطي اليهود فك التبرئة من دم المسيح. ثم طبق الصحف الأرضية لأنه كان عميلا للمخابرات الأمريكية. وقد عبر عن هذه الحقيقة رجل من مشاهير رجال الديانة المسيحية وهو مطران بيروت للروم الكاثوليك. وأنتم تعرفون ما لنصارى الديان من شمل الولايات العالمية أو في الديانة المسيحية العالمية. عبر مطران بيروت للروم الكاثوليك بلغوه حداد كما نشر في تحت الزمنية ذلك في 12/3/1994 في محاضرة ألقاها بمدرسة الفرنسيسكان ببيروت أمام أكثر من 2000 شخص نصراني. قال في تلك المحاضرة طويلة الذي يهمنا منها هذا الشاهد قال وبما أن الكنائس أصبحت مرصودة أكثر فأكثر في عالم اليوم من الذين هم في الخارج بل وفي الداخل أصبح المسيح مفروضا مرصودا معه والكنائس أصبحت مرصودة من الناس سواء في الداخل أو في الخارج ومن ثم أصبح المسيح مرصودا مع رب الكنيسة. ثم قال إن الاستعمار الغربي والمسيحية تلازمتا. الاستعمار الغربي أي القوى السياسية إن الاستعمار الغربي والمسيحية تلازمتا معا ضد الحضارة والقيم الإنسانية. فبالفعل كانت الكنيسة ما هي إلا وسيلة أخرى بجانب القوى العسكرية والقوى الاقتصادية لتحقيق مصالح الغرب الصليبي. وهذه المسألة كما قلنا عبر عنها أحد كبارهم. وكانت النتيجة بعد أن انتهى أو بعد أن صرح هذا التصريح أن البابا الفاتيكان اتبع هذا الرجل المقران وحاكمه ثم أرجعه بعد ذلك. الشاهد أو الخلاصة أن الصليبية كدين المسيحية كدين بالفعل رفضت أنفاسها وانتهت كدين ولم تصبح الا مسيحية سياسية، او من سمى بتسييس النصرانية بتحقيق الاطماع السياسية الاكثر. اما كديل فقد سقطت عالميا، واول ما سقطت وهو المساد في دياري او في ديارها الرئيسية اوروبا وامريكا. وهذا الامر ليس من الان، ولكن هذا الامر من القرون الوسطى، عندما كانت الكنيسة في قمة تهيانها وتجبرها تحارب العلم والعلماء وتحارب الفكر، وفقد امام الناس وفقد عليهم الاتوات، وظهرت في تلك الفترة خطوط الوكران الى اخر هذه القصة المعروفة، مما جعل الناس انفسهم يشأمون ويشرون، ويصبح لديهم استعداد كبير للانقلاب على الكنيسة. وهذا ما استغله اليهود كما شرحنا بالتفصيل، وقام الثورة الفرنسية والتي كان شعارها اخنقوا اخر ملك يا مع اخر تصريف. واذا اردنا ان ننظر لبعض الاحصائيات تجد ان في عقر المسيحية في انجلترا، في بريطانيا، في بريطانيا وحدها اغلقت 5000 كنيسة اغلقت، انظروا يعني رقم مهول في بريطانيا وحدها التي تعتبر هي يعني من معاصر المسيحية وبالحصولها في بريطانيا وحدها اغلقت 5. وهذه الامور ربما لا يعرفها كثير من المسلمين لانهم لا يهتمون بمراقبة الوضع، او انهم يعني تبعد عن اهتمامتهم. في بريطانيا وحدها كما قلنا اغلقت 5000 كنيسة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى سنة 1978، هذه الفترة منذ الحرب العالمية الثانية الى 1978، ليس الان، لم يمكن يكون عدد ضعف. اغلقت في بريطانيا 5000 كنيسة، اغلقت تماما لم يصبح الناس يقدمون عليه. بالاضافة الى ذلك، وهي ظاهرة معروفة في المجتمع الغربي، اقبل الشباب النصراني على الانتماء لكل دين ولكل فكر غير المسيحية. هم يعتنقون البوذية ويعتنقون المجوسية ويعتنقون البراهمية ويعتنقون الشيوعية، بل ويعتنقون البهائية والقديمية الى سير هذه الامور فرارا من المسيحية، لانهم بالفعل لم يجد فيها انها دين حق وصدق. بل هذه المسألة سببت لدى كبار رجال الفكر المسيحي مشكلة، كيف يقومون بجذب انتباه الشباب الى الديانة المسيحية، وكيف يفضون عن تلك الافكار الاخرى، وخاصة خوفا من الاسلام ومن الشيوعية. ولما سقط الشيوعية صار الخوف كما سياتي معنا من الاسلام المنافس القوي باعترافهم هم انفسهم للديانة النصرانية المتزعزعة في عقر دارهم. هذا عن المسيحية كدين. اما عن الحضارة الغربية كقوة سياسية وعسكرية، فنقول هذه الحضارة التي فتن الناس بزخرفها وبظاهرها دون النظر الى حقيقة الاشياء، نقول هذه الحضارة تحمل اول ما تحمل مقومات ثنائها وانهيارها. فالفساد والانحلال يضرب باطنابه اينما تنظر، في اي مكان تنظر فيه ترى هذا الفساد والانحلال، وفي اي لون من الوان النشاط البشري تدرك تماما عمق هذا الفساد وعمق هذا الانحلال. فعلى سبيل المثال والاستعراض السريع، تجارة الرقيق الابيض، الدعارة والزنا والعمر العالمي، لا تكاد توجد بقعة وان صغرت وان دقت في المجتمعات الغربية امريكا واوروبا تفلو من هذه الفاحشة التي صارت امرا مألوفا عاديا لديهم. احدى الاحصائيات الفرنسية ذكرت ان المكاسب التي تحققها شبكات الدعارة خلال عام واحد سنة، هذه عملية منظمة لديهم، لا قوانين ولا ضرائب ولا شبكات ولا موظفون وموظفات، مسألة مخننة، مسألة عادية تسير في المجتمع لأي مصرف بشري اخر بدون مكير من النفوس. ذكرت الاحصائيات الفرنسية أن المكاسب التي يحققها زعماء شبكات الدعارة في سنة واحدة بلغت 3000 مليون فرنك، 3000 مليون فرنك، أي ما يعادل 230 مليون جنيه استرليني، مبلغ خيالي، هذا في سنة واحدة، 230 مليون جنيه استرليني، هذه عوائد وأرباح تلك التجارة النجسة. ومن الصغائر تجارب الرقابة السعودية في 13/2/1978 نشرت خبرا صريحا ان قاضي في احدى المحاكم في نيويورك عرض عليه القضية امرأة تصل من عمر 14 سنة تمارس البغاء ليس في الكويت تمارس البغاء بصورة ظاهرة ومعروفة للناس ولا زبائن ولا الى غير هذه الامور فلما عرض عليها على قاضي مبجل تلك القضية اصدر قراره في التبريع وبالافراج عن هذه المرأة ثم قال تجارة الجنس الكلام لهذا القاضي قال